الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هي الشهادة الكبرى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى في اتباعه الخير والهدى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ومن تبعه بإحسان واقتفى. أما بعد، نحن نقرأ في كتاب عظيم هو كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، وهو من أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكان الدرس قد وقف بنا في ما يتعلق بالمساجد، ونحن لازلنا في الأشياء التي ينهى عنها في المسجد. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم. من سمع رجلا ينشد ضالة، أي يطلب ضالة، والضالة قال بعض أهل العلم هي ما ضاع مما يقتنيه الإنسان من حيوان أو غيره، يعني لو ضاعت نقود فهي ضالة، ولو ضاعت يعني دابة فهي ضالة. وقال بعض أهل العلم الضالة هي ما ضاع من الحيوان، هي ما ضاع من الحيوان. فمن سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. هذا الحديث يؤخذ منه النهي عن إنشاد الضالة في المسجد، ويؤخذ منه أيضا النهي عن كل عمل لم يبن له المسجد، النهي عن كل عمل لم يبن له المسجد، لأنه قال: فإن المساجد لم تبن لهذا. وفي الحديث النهي عن رفع الصوت في المسجد لتحصيل مصلحة رافع الصوت، النهي عن رفع الصوت في المسجد لتحصيل مصلحة رافع الصوت، كمن يقف في المسجد ويقول: من رأى لي يعني نقودا، من رأى لي كذا، لتحصيل مصلحته. وإذا كان هذا يا إخوة في حق من يطلب حقه، فكيف بمن يطلب حق الناس؟ كيف بمن يتسول ويسأل الناس؟ لا شك أنه أعظم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليقل: لا ردها الله عليك، دليل على التحريم، لأن هذا دعاء عليه، والدعاء عليه دليل على أنه فعل معصية. من لطيف ما يذكر أن بعض أهل العلم قال: لا ردها الله عليك، قال هذه ليست جملة واحدة بل جملتان، لا وردها الله عليك، فقال: والمعنى أنك تقول له: لا تفعل هذا وردها الله عليك، فتدعو له. وهذا خلاف الظاهر، لأنه قال: فإن المساجد لم تبنى لهذا، فالظاهر أنه دعاء عليه بأن لا يرد الله عليه ضالته. طيب، قال: فليقل، هل يقول هذا جهرا أو يقول هذا سرا؟ الأصل أنه يقوله جهرا، فإذا قام إنسان يسأل الضالة قال له: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا، إلا إذا كان يترتب على القول جهرا مفسدة أعظم، كأن يرد عليه الثاني ويرفع صوته أو يؤدي إلى مفسدة، فهنا قال العلماء: يقولها سرا. يعني إذا خشي الإنسان من مفسدة من الجهر يقولها سرا، بحيث يقول هذه الجملة ويأمن يعني المفسدة، ويأمن المفسدة. قال: وعنه، أي وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك. رواه الترمذي. هذا الحديث يا إخوة يدل على أن البيع منهي عنه في المسجد، منهي عن البيع والشراء في المسجد، منهي أن يقول مثلا: بعني هذا الكتاب بكذا، ومنهي أن يقول: بعتك الكتاب بكذا. هذا منهي عنه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، يعني أدعو عليه. ولا شك أن الدعاء عليه يعني إنما يكون من أجل الزجر. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن البيع والشراء في المسجد حرام، البيع والشراء في المسجد حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وجاء عند أبي داود وأحمد في المسند بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء في المسجد، نهى عن الشراء في المسجد. والنهي يدل على التحريم، يدل على التحريم. ولذلك البيع في المسجد حرام ولا يجوز. واختلف أهل العلم إذا وقع البيع في المسجد هل ينعقد أو لا ينعقد. طيب قلنا حرام ويأثم، لكن قال: بعني هذا الكتاب بمئة، أو قال: بعتك، ووقع الإيجاب والقبول وتفرقا من المسجد، فهل يلزم البيع؟ محل نزاع بين أهل العلم. والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا ينعقد ولا يصح، أنه لا ينعقد ولا يصح. لماذا؟ لأن البيع منهي عنه في المسجد، وهذا النهي لحق الله، لأن المسجد بيت الله. وعندنا قاعدة فقهية أو ضابط فقهي يقول: ما نهي عنه من البيوع لحق الله فهو فاسد، وما نهي عنه من البيوع لحق الناس فهو موقوف على رضاهم. ما نهي عنه من البيوع لحق الله فهو فاسد، وما نهي عنه من البيوع لحق الناس فهو موقوف على رضاهم. الربا منهي عنه لحق الله، فإذا وقع فهو فاسد. التصرية، والتصرية كما تعرفون هي أن يبقي الإنسان اللبن في ضرع الدابة حتى ينتفخ ضرعها من أجل بيعها، يريد أن يبيع شاه لا يحلبها يوما ولا يومين ولا ثلاثة أيام حتى يظن من يراها أنها حلوب ثم يبيعها. التصرية بيع منهي عنه، لكن من أجل حق الناس، ولهذا هو موقوف على رضاهم. يعني أنت يا مسلم لو اشتريت شاة مصرة ثم بعد هذا اكتشفت أنها مصرة، إن شئت أن تمضي البيع وتستمر فيه لك هذا، وإن شئت أن تردها فإنك تردها وصاعا من تمر، لأن النهي هنا من أجلك أنت. فهذا ضابط ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو ضابط نافع جدا في مسائل البيوع. ننظر هنا النهي عن البيع في المسجد لحق الله سبحانه وتعالى، فيكون البيع فاسدا على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي سنذكره يا إخوة فيه بشارة وفيه نهي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد وكان في الصلاة حتى يرجع فلا يقول هكذا وشبك بين أصابعه. رواه ابن خزيمة وإسناده صحيح. وعن كعب ابن عجرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة. رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد. أما البشارة يا إخوة فنبينا صلى الله عليه وسلم يبشرنا أن الواحد منا من عند وضوئه إلى رجوعه من مسجده وهو في صلاة. منذ أن تتوضأ وتخرج إلى المسجد حتى ترجع وأنت في صلاة لك أجر الصلاة. وفي هذا يا إخوة فائدة، وهي أن بعض المسلمين مثلا يخرج من بيته ولا يتوضأ، يقول أتوضأ من دورات المسجد، وهذا يحرم نفسه الأجر، لأنه لو توضأ في بيته منذ وضوئه وهو خارج هو في الصلاة. وفيه أيضا فائدة أخرى وهي وستأتينا إن شاء الله، وهي أنك إذا توضأت في بيتك وخرجت فكن على سكينة ووقار، لا تمزح بالكلام والأفعال التي تخرجك عن الوقار، ولا تجري ولا تسرع بالسيارة سرعة تخرجك عن الوقار، لأنك في صلاة فتتأدب بآداب الصلاة. ومن باب أولى أن لا تفعل معصية، فعل المعصية قبيح لكنه يقبح إذا كنت في الصلاة، وأنت إذا توضأت من بيتك وخرجت تريد الصلاة فأنت في صلاة، فإذا جئت عند إشارة المرور فقف إذا كانت حمراء ولا تقطع الإشارة كما يقال، لأن قطع هذه الإشارة حرام معصية، لأنه معصية لولي الأمر في غير معصية، يعني في غير ما أمر به من المعاصي، فهنا يجب أن يطاع، وأنت كونك في صلاة يتأكد الأمر في حقك. إذا خرجت من بيتك بعد أن توضأت تريد الصلاة لا تغتب المسلمين فتمشي مع زميلك وفلان قصير وفلانة فعلت وفلان يفعل وفلان كذا مما هو غيبة شرعا، لأنك في صلاة. وهكذا قال إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في الصلاة حتى يرجع. وقول الصلاة دليل على أنه في صلاة حقيقية، وليس كما قال بعض العلماء أنه يفعل أسباب الصلاة، لا، وفي الصلاة بالتعريف، فهذا دليل على أنه في الصلاة حقيقة، أن يكتب له أجرها. حتى يرجع، حتى يرجع من مسجده، فلا يقل هكذا وشبك بين أصابعه. وفي الحديث الآخر إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة. إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا أي قاصدا إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه، يعني لا يدخلن بعضها في بعض. والتشبيك هو إدخال الأصابع بعضها في بعض، التشبيك أن يدخل أصابع يديه اليمنى في أصابع يديه اليسرى. هذان الحديثان يدلان على أن التشبيك منهي عنه إذا كان الإنسان في الصلاة، إما قبلها أو في أثنائها أو بعدها. إذا خرجت من بيتك وقد توضأت وأنت تريد المسجد فأنت منهي عن تشبيك أصابعك. إذا وصلت المسجد وجلست تنتظر الإقامة فأنت منهي عن تشبيك أصابعك. إذا صليت فأنت منهي عن تشبيك أصابعك. إذا سلمت وتنتظر الصلاة الأخرى فأنت منهي عن تشبيك أصابعك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العلة أنه في صلاة، وما دمت في صلاة فلا تشبك بين أصابعك. طيب، ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين المشهورة قام إلى خشبة معترضة في المسجد كأنه مغضب وشبك بين يديه. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين يديه في المسجد، وقد نهى عن التشبيك بين اليدين في المسجد. قال العلماء: الجمع بينهما أن التشبيك مكروه وليس بحرام، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن النهي للكراهة، يعني أن الإنسان إذا تركها يؤجر، أما إذا فعلها فلا يأثم. فإن قال قائل: هل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه؟ نقول: هو في حقه ليس مكروها، هو مشروع، لأنه يعلمنا، هو يعلمنا صلى الله عليه وسلم، فهو في حقه مشروع وليس مكروها. وقد اختلف أهل العلم في علة النهي عن التشبيك، لماذا؟ فقال بعض أهل العلم: لأن التشبيك من فعل الشيطان وفيه تشبه به، وقد ورد في هذا رواية في الحديث. وقال بعض أهل العلم: لأنه يؤدي إلى النوم، يؤدي إلى النوم، إذا كان الإنسان جالسا وشبك بين أصابعه قد يقود هذا إلى أن ينام، ولكن في هذا نظر، لأن التشبيك نهي عن حتى في المشي للصلاة. وقال بعض أهل العلم: العلة أنه من العبث الذي ينافي الوقار، والإنسان في الصلاة مأمور بالسكينة والوقار، الإنسان في الصلاة مأمور بالسكينة والوقار، والتشبيك عبث ينافي الوقار. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة. رواه الطبراني بإسناد حسن. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد طرقا، بمعنى أن تجعل المسجد طريقا لك، تدخل المسجد لا تريد المسجد وإنما تريد أن تخرج، فتأتي مثلا إلى المسجد النبوي وتريد أن تنتقل من الغرب إلى الشرق، فبدلا من أن تخرج من الخارج تدخل في داخل المسجد وتخترق المسجد إلى أن تخرج إلى الشرق، قد اتخذت المسجد طريقا. وهذا عند أهل العلم مكروه، وحملوا النهي على الكراهة. لا تتخذوا المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة، يعني لا تدخل المسجد إلا لأمر بني له المسجد، فلا تتخذه طريقا. لكن يقول أهل العلم: الكراهة تسقط عند الحاجة، الكراهة تسقط عند الحاجة. لو أن الإنسان احتاج أن يمر بالمسجد، كأن كانت الشمس حارة ومؤذية في وقت الظهر، الشمس حارة وتؤذيه ويخاف المرض منها، فدخل مع المسجد من أجل أن يتقي حر الشمس، نقول لا كراهة، يجوز، لأنه محتاج. أو كان كبيرا في السن يشق عليه أن يمشي في الخارج فمشى من داخل المسجد، لا كراهة. أو كان في خارج المسجد أذى يخاف أن يؤذيه فدخل من داخل المسجد، قال أهل العلم: تسقط الكراهة عند ذاك، يعني لكونه محتاجا إلى هذا. وهذه قاعدة مهمة، أهل العلم يقولون: الضرورات تبيح المحظورات، والحاجات تسقط المكروهات. الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة معناها أن يبلغ الإنسان حالة لو لم يفعل الحرام لهلك، أو خاف على أحد الضروريات الخمس، أو خاف القرب من الهلاك. لو أن مسلما يسير في الصحراء وانتهى زاده ووجد ميتة، لو لم يأكل من الميتة يموت، نقول كل من الميتة، الضرورات تبيح المحظورات. إنسان يأكل فغص بلقمة، وقفت اللقمة في حلقه وكاد يختنق، ووجد بجواره خمرا، يقول العلم يجوز أن يشرب ما يزيل هذه اللقمة بشروطها، والحاجات تسقط المكروهات. الحاجة هي التي لو لم يفعلها الإنسان لوقع في مشقة، لا يموت لكن يشق عليه، فالحاجة تسقط الكراهة. ومن ذلك مثلا الصلاة بين السواري في المسجد مكروهة، الصلاة بين ساريتين مكروهة، لكن لو احتاج الإنسان إلى هذا كأن امتلأ المسجد نقول تسقط الكراهة، ويصلي بين السواري بلا كراهة، وهكذا. لعلنا نقف عند هذا الموطن، وإن شاء الله عز وجل في درس الغد نلتقي وندخل في مسائل الصلاة، بعد أن كنا قد كررنا حكم ترك الصلاة، فنبدأ إن شاء الله من درس الغد في أحكام الصلاة. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى كل خير.